أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فنبدأ بحمد الله تعالى اللقاء الثاني في دروس أصول الفقه، ولا زلنا في المقدمات لهذا الدرس. وكنا تكلمنا في المرة الماضية حول عوائق طلب العلم، عوائق طلب العلم، ولا زلنا هناك بعض المقدمات سننبه عليها قبل أن ندخل في دراسة الكتاب المقرر في هذا الدرس، وهو كتاب الورقات لأبي المعالي الجويني. فمن المقدمات التي سنتحدث عنها في هذا الدرس بعون الله تعالى، نقول بالله التوفيق أن العلم ينقسم كما قسمه الإمام الشاطبي في كتاب الموافقات المقدمة، قال أن العلم ينقسم إلى أقسام، فقال من العلم ما هو منصوب بالعلم، من العلم ما هو منصوب بالعلم، ومنه ما هو من ملح العلم، ومنه ما ليس بصلب ولا ملح. فصارت أقسام كم؟ ثلاثة أقسام: صلب العلم، ملح العلم، ما ليس من صلب العلم ولا من ملح العلم. يعني العلم على ثلاثة أقسام: ملح أو صلب العلم، أو إن شئت قل عقد العلم وملح العلم وما ليس بعقد ولا ملح. صار ثلاثة أقسام. أما عقد العلم فسمي بعقد العلم لأنه يحتاج إلى من يفك هذه العقد. وعقد العلم قسمان: علوم أصلية وعلوم الآلات. العلوم الأصلية كالتفسير والفقه والعقيدة ونحو ذلك، هذه علوم أصلية وهي من عقد العلم. وعلوم الآلات كاللغة، النحو، والمصطلح، وأصول الفقه، فهذه تسمى علوم آلات وهي أيضا من عقد العلم. أما ملح العلم فهي كتب الأدب والتواريخ والتراجم وكتب الأشعار وكتب الثقافة العامة، هذه تسمى ملح العلم، تسمى ملح العلم. أما ما ليس بملح ولا عقل فهي العلوم الضارة كعلم السحر وعلم الشعوذة والعلوم التي لا تنفع. فصار معنى النافع من العلوم عقد العلم وملح العلم. هل طالب العلم في سبيل في طلب العلم يكتفي بالعقد أم يكتفي بالملح؟ أنا أسأله. نعم، يأخذ بالاثنين. العقد فقط. يأخذ الاثنين. نقول أن طالب العلم لو أخذ بعقد العلم فقط سينقطع في الطريق. تخيل أنك كلما دخلت جلست على مكتب، جلست في مكان القراءة التي تقرأ فيه في بيتك، تفتح أصول فقه، تفتح تفسير، تفتح حديث طوال حياتك، ألا سيحدث أحياناً شيء من الملل؟ شيء من الايه؟ من الملل. أما إذا نوعت وأخذت أيضاً بقرأت في كتب التراجم، ترجمة الإمام البخاري، ترجمة الإمام الشافعي، ترجمة الإمام ابن حزم، ترجمة الإمام مالك، مثل هؤلاء الأعلام، شيخ الإسلام ابن تيمية، قرأت بعض الأشعار المستحسنة، قرأت في الثقافة العامة، مثل هذه الأمور ترويح لطالب العلم، فإن طالب العلم إذا اكتفى بالعقد سينقطع في الطريق كثيرا، وإذا اكتفى بالولع فقط سيصبح إنسان مثقف فقط، عنده ثقافة، عنده معلومات متناثرة، ولن يكون طالب علم. فعليه أن يجمع بين الاثنين حتى تكتمل شخصية طالب العلم. ونحن قلنا هذا الكلام، نبهنا على هذا الأمر، لأن الإنسان طالب العلم لابد أن يكون كما أسلفنا، لابد أن يكون له خطة في طلب العلم، لابد أن يكون له خطة في طلب العلم ومنهج في طلب العلم، لا يترك نفسه هكذا. كلما أراد أن يقرأ في كتاب أخذ الكتاب وقرأ فيه، كلما أحب كتاب معين يقرأ فيه، ولا يستمر في كتاب واحد ولا في علم واحد، فتراه تمر به السنون، تمر به سنون كثيرة ولا يحصل علم. يقول لك أنا بقرأ من 20 سنة، قرأت المجلد الأولاني من زاد المعاد، وقرأت تفسير سورة البقرة، ولم يبقى في ذهني شيء. ما السبب في هذا؟ أنه لم يقصر نفسه، أنه لم يصير في طلب العلم على الرتب التي وضعها أهل العلم، لم يصير في طلب العلم فيها على يعني بمنهجية معينة وخطى مدروسة. فلا بد أن يكون له منهج دراسة، يكون يدرس عقيدة، يقوم بدراسة العقيدة، التفسير، الحديث، الفقه، النحو، أصول الحديث، أصول الفقه، يكون له في كل فن من الفنون كتاب يعقف على دراسة هذا الكتاب، ولا ينتقل من هذا الكتاب، من هذا الفن، لا ينتقل عن هذا الكتاب إلا بعد أن ينتهي من هذا الكتاب. أما أنه هذا اليوم قرأ فتح الباري، غدا قرأ في زاد المعاد، بعد غد قرأ في تفسير ابن كثير، قرأ في كتاب الرحيق المختوم، قرأ أسبوع في زاد المعاد، قرأ في فقه السنة، قراءات متناثرة لا تكون طالب علم أبدا، لا تكون طالب علم أبدا. لا بد أن يكون لك منهج يوميا تقرأ في هذا المنهج، ولك جدول تقرأ في هذا الجدول. بعد أن تنتهي من حصة اليوم، أنت مثلا بتدرس المعهد عقيدة وفقه وأصول الفقه، اليوم ستذاكر في البيت أصول الفقه أو التفسير أو أي مادة، بعد أن تنتهي من الجزء المقرر، بعد أن تنتهي من الجزء المقرر اقرأ ما بدأ لك، تصفح ما بدأ لك، ولكن ينبغي عليك أولا أن تنتهي من الجزء المقرر عليك حتى تستطيع أن تسير في طلب العلم. النقطة التي بعد ذلك التي سأتحدث عنها، ما هو علم أصول الفقه؟ ما هو علم أصول الفقه؟ علم أصول الفقه له تعريفات كثيرة. قالوا أنه علم يبحث في قواعد وأدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هو علم يبحث في أدلة، في قواعد، علم يبحث في قواعد وأدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. ما معنى هذا الكلام؟ نقول هو علم يبحث في قواعد وأدلة الفقه الإجمالي. ما هي القواعد أولا؟ القاعدة أيها الإخوة أو القواعد قضايا كلية، وسيأتي تفسير ذلك، قضايا كلية ينطبق حكمها على الجزئيات التي تندرج تحتها، فنعرف بها حكم هذه الجزئيات. يعني مثلا كلنا الآن في هذا الايه، في هذا القاعة، في هذا المكان، في هذا الايه المكان، فالمدرس قال او اخونا اللي مدرس قال كل من حضر هذا اللقاء الدرس الثاني سيأخذ 5 درجات. كلام واضح؟ كل من حضر هذا اللقاء سيأخذ كم؟ 5 درجات. فلا يصح لواحد يقول وأنا منهم، واحد حاضر يقول لي أخي فريد أنا منهم. نقول كل من حضر، فهذه قاعدة كلية تنطبق على كل من حضر. فهذا معنى القاعدة. القاعدة هي عبارة عن قضايا كلية ينطبق حكمها على الجزئيات التي تندرج تحتها، فنعرف بها حكم هذه الجزئيات. يعني مثلا هناك قاعدة تقول أن كل من قام بالفعل أو اتصف به يسمى فاعل. دي قاعدة إيه؟ كلية. قاعدة تقول أن الفاعل هو من قام بالفعل ويكون مرفوع. يقول إيه؟ هل هناك فاعل في الدنيا ليس مرفوع؟ في اللغة لا يوجد فاعل ليس مرفوع. فهذه قاعدة كلية، فكل من ما يندرج تحت هذه القاعدة يسمى، كل فاعل يندرج تحت هذه القاعدة يكون إيه؟ مرفوع. فمثلا هناك قاعدة في أصول الفقه، بنقول إن علم أصول الفقه هو علم يبحث في قواعد وأدلة الفقه الإجمالية. نأتي إلى قاعدة وضعها علماء الأصول. هذه القاعدة انتبه تقول أن الأمر يفيد الوجوب ما لم يصرفه أو ما لم تصرفه قرينة. معنى هذا الكلام أن كل أمر أمر به الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر يفيد الوجوب، يعني أن المأمور به واجب. فهذه قاعدة، قاعدة كلية تقول أن الأمر يفيد الوجوب، أن الأمر يفيد الوجوب. إذا كل أمر في كتاب الله أمر به الله عز وجل أو أمر به على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، المأمور به يكون واجب ما لم توجد قرينة. كل الأوامر تدخل تحت هذه القاعدة. قال تعالى وأقيموا الصلاة، هذا هي أمر، والأمر يفيد الوجوب ما لم تصرفه إيه؟ قرينة. وقص على ذلك كل الأوامر الواردة في إيه؟ في كتاب الله. كذلك قاعدة أخرى تقول قاعدة النهي، الأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم ما لم توجد قرينة. وسأتم عندما ندخل في شرح الكتاب معنى القرينة، وهي القرينة التي تصرف، وما معنى أن الأمر مصروف من الوجوب إلى الاستحباب أو من التحريم من الكراهة. إنما أقول هناك قاعدة تقول أن النهي يفيد التحريم ما لم توجد قرينة تصرف من التحريم إلى الكراهة. فكل أمر نهى الله عنه في كتابه فالمنهي عنه حكمه إيه؟ أنه محرم. قال تعالى ولا تقربوا الزنا، هذا نهي. حكم الزنا لماذا؟ لأن الأمر يفيد إيه؟ لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، هذا نهي يفيد ماذا؟ لا تسافر المرأة بدون محرم، يفيد إيه؟ لا يخلون رجل بامرأته، هذه تسمى إيه؟ نواهي. والنهي يفيد التحريم. فعلم أصول الفقه يبحث مثل هذه الأمور، فالأصولي يقعد هذه القاعدة، يقعد هذه الإيه؟ ويستدل لها. أصل هذه القاعدة من الذي يأخذ هذه القاعدة؟ الفقيه يأخذ هذه القاعدة من؟ من الأصولي. يأخذ هذه القاعدة وينظر في كتاب الله كل أمر يفيد الوجوب، فيقرأ كل، فيطبق هذه القاعدة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من فائدة دراسة أصول الفقه أنه يضمن أصول الاستنباط. يعني لماذا قالوا مثلا لماذا قالوا أن مصافحة الأجنبية حرام؟ بناء على قواعد معينة. لماذا قالوا أن الشرب في آنية الذهب حرام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، والنهي يفيد ماذا؟ التحريم. فهذه قاعدة كلية. قاعدة أخرى احنا بنقول معنى أصول الفقه هو علم، معنى أصول الفقه هو علم يبحث في قواعد وأدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. ذكرنا قاعدة وقلنا أن القاعدة أو القواعد عبارة عن قضايا كلية ينطبق حكمها على الجزئيات التي تندرج تحتها. فقلنا أن قاعدة الأمر يفيد الوجوب، فكل أمر داخل تحت هذه القاعدة كل أمر يفيد الوجوب ما لم تكن هناك قرينة تصرفه، وكل نهي يفيد. قاعدة ثانية، قاعدة ثالثة أن العام شامل لجميع أفراده، نص عام فيشمل جميع الأفراد إلا أن يكون هناك مخصص. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم أو قال الله عز وجل والله لا يحب الفساد، هذا نص عام، فكل فساد لا يحبه الله. فهذا العام شامل لجميع أفراده فلا تستثني منه إيه؟ منه شيء. هو علم يبحث في قواعد وأدلة الفقه الإجمالية. عرفنا معنى القواعد؟ عرفنا معنى القواعد؟ أنا أسألكم أحد يذكر أي قاعدة؟ تفضل. لا أريد قمامة أذكر لي قاعدة. تفضل. طب أحد يذكر قاعدة؟ تفضل. النهي يفيد التحريم والأمر يفيد الوجوب. دي القواعد الكلية، القواعد الإجمالية، أدلة الفقه الإجمالي. نقول هو علم يبحث في قواعد وأدلة الفقه الإجمالية. الأدلة الإجمالية هي مصادر الأحكام الشرعية. هي مصادر الأحكام الشرعية. والمقصود بالأدلة هنا الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، شرع من قبلنا، العرف، الاستصحاب. وهذه الأدلة قول مذهب الصحابي، وهذه الأدلة منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه فالأدلة الإجمالية الفقيه الأصول يبحث فيها أو علم أصول الفقه يبحث في هذه الأدلة من حيث حجية هذه الأدلة، من حيث حجية هذه الأدلة. فالأصول يقول للفقيه أن أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم حجة. حجة، حجة يعني ماذا؟ يعني تحرم وتحلل، تمنع كذا وتبيح كذا، مثل الايه؟ القرآن. ويأتي بالأدلة على ذلك، يقول له قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويذكر الأدلة على حجية الايه؟ السنة. ففائدة أهم فائدة علم أصول الفقه أو أصولي وظيفته هنا أنه يقرر للفقيه حجية السنة، ثم يأخذ الفقيه السنة ليستدل بها على الأحكام. واضح أخذنا الكلام ولا في شيء من الصعوبة؟ وحال المستفيد أو قبل ذلك وكيفية الاستفادة منها، يعني هذه الأدلة الإجمالية علم أصول الفقه يعطي الفقيه الطرق الذي يستطيع أن يستفيد بها من هذه الأدلة. كيف؟ يعلمه كيف يجمع بين الأدلة إذا تعارضت. يعني مثلا على سبيل هو يقول لك أن الأدلة الشرعية الكتاب والسنة والإجماع والقياس إلى آخر الأدلة اللي هي المختلفة المتفق عليها، وكيف تستفيد منها؟ وأدلة حجية هذه الأدلة، وكيف تجمع بينها إذا اختلفت؟ فمثلا ثبت في الصحيح أن أنس سئل عن خضاب، هل شاب خضب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خضب لحيته، خضب شعره بالخضاب، صبغ شعره، فأنس نفى ذلك، قال ما شاب حتى يرى. عبد الله بن عمر يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وأبو رمصة صحابي يقول رأيت الحناء، أصل الحناء في لحية النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا النص يعارض هذا الايه؟ النص. الأصولي يعلمك كيف تتعامل مع هذه النصوص، فيقول لك أن الإعمال أولى من الإهمال، يعني الجمع بين النصين أولى من الترجيح في البداية. لماذا؟ لأننا لو رجحنا سنأخذ بإيه؟ بقول الحديث الواحد، ولو جمعنا لأخذنا بالإيه؟ بالحديثين. فاجمع، كيف اجمع؟ نقول ان انس راه في وقت لم يكن يخطب فيه، وحدث بما راى، وانس صادق وحدث بما راى، وعبد الله بن عمر او غيره من الصحابه راه ويخطب وهو صادق وحدث بما ايه؟ بما راى. اخذنا بالحديثين ولا لا؟ لو رجحنا وقلنا انه لم يخطب، لان هذا الحديث في البخاري، وهذا حديث المسند، وحديث البخاري اقوى من حديث الايه؟ المسند. سنعمل بحديث الايه؟ فالاصولي يعطيك الاساليب التي تجمع بها بين الادله الايه؟ المتعارضه على سبيل المثال. وحال المستفيد هو المجتهد في الادله، اللي هو العالم، اللي هو الايه؟ العالم. يبقى إذا علم أصول الفقه هو علم يبحث في ماذا؟ علم أصول الفقه لا يقول لك أن ترك الصلاة، أن الصلاة بدون وضوء لا تصح، ولا يقول لك أن هذا أمر محرم، إنما يعطيك قواعد كلية يستنبط بها العالم الأدلة من الكتاب والسنة والقياس والإجماع وغير ذلك. فعلم يبحث في قواعد وأدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. مسألة أخرى، لا هو من أين أخذ هذا؟ من أين سيأتي معنا من قواعد أصول الفقه؟ على أي شيء بني؟ سيأتي معنا مصادر علم أصول الفقه. بلا شك أن الذي جمع بين الأصول والفقه أقوى من الذي درس الفقه فقط. يعني مثال، رجل بيسألك سؤال بيقول لك أنا هل يجوز أن أعقد عقد إيجار عند الأذان، عند أذان الجمعة؟ ماذا ستقول؟ لماذا؟ ما الدليل؟ اللي هو ايه؟ وظهر انا لن ابيع. الفقيه الأصولي يقول لك أن هناك شيء يسمى القياس. ما العلة التي لأجلها منع البيع الآن؟ التأخير عن الصلاة وقد تضيع الآن الصلاة. فنفس العلة تتوفر في مسألة الآن الإشارة. القاضي لا يقضي وهو إيه؟ غضبان. لماذا؟ تشتيت الفكر. طب قاضي مهموم. قاضي إيه؟ مهموم، عنده هم شديد. عنده هم شديد. ابنه لا يوجد له إلا ولد واحد. مات في حادث سيارة. الآن وقبض عليه وسيعتقل في العصر الحديث. فهذا الرجل هل يقضي الآن؟ لا يقضي. قياسا على الايه؟ على الغضب. لان العله ذهاب القلب وعدم التركيز والتشويش. فاليس هذه الامور ستشوش وستؤثر على عقله وقلبه؟ فالفقيه يعطيك الاصولي يعطينا الضوابط التي ايه؟ نسير عليها مساله القياس. ولذلك هنا نبحث ما الفرق بين الأصول والفقيه. هل هناك فرق؟ أصول الفقه يبحث كما قلنا في أدلة الفقه الإجمالية بالتفصيل. أما الفقه أو الفقيه فهو يبحث في العلم بالأحكام الشرعية العملية. الأحكام الشرعية العملية المأخوذة والمستنبطة من الأدلة أو المأخوذة والمستنبطة من الأدلة. فالأصولي مهنة أو مهمة الأصولي أنه يعطيك القواعد. يعطي الإيه؟ القواعد والأدلة والأدلة الإجمالية والقواعد الإجمالية. والفقيه يأخذ هذه الأدلة ويستنبط بها الإيه؟ الأحكام. فمثلا قرر علماء الأصول أن الأمر يفيد الوجوب، فيأخذ الفقيه هذه القاعدة، وكل أمر مر عليه في كتاب الله أعطاه حكم الإيه؟ الوجوب، ما لم تكن قرينة كما سيأتي معنا. قال هناك قاعدة تقول أن النهي يفيد التحريم، فيأخذ هذه القاعدة ويطبق عليها الإيه؟ سائر بقية النصوص. أو جميع النصوص. وهذه القواعد من أين أخذت؟ باستقراء الكتاب والسنة ولغة العرب وأقوال الصحابة. وسيأتي معنا. أهمية دراسة علم أصول الفقه. علم أصول الفقه يبين المناهج والأسس. يبين المناهج والأسس التي يستطيع الفقيه عن طريقها استنباط الأحكام. استنباط الايه؟ الأحكام. يبقى علم أصول الفقه يبين ويوضح المناهج والأسس التي بواسطتها أو عن طريقها يستطيع الفقيه أن يستنبط الأحكام. طالب العلم الذي لا يستطيع ان يستنبط الاحكام، يعني انا لا اكون مجتهدا، فلماذا ادرس اصول الفقه؟ اذا كنت انا لن استنبط حكم من كتاب الله، فلانني لا تتوفر فيه الاله، فما فائده دراسه اصول الفقه؟ يستفيد منها في انه يفهم كيف استنبط العلماء هذه الاحكام. وما الأسباب التي أدت إلى الخلاف بين العلماء؟ خذ مثال صيام كفارة اليمين. كم يوم؟ 9؟ 3 أيام. متتالية أم متتابعة أم غير متتابعة؟ هل يشترط التتابع أو لك أن تصوم؟ ها؟ أنا أسأل. الجمهور على أنها غير متتابعة. حنيفة قال لا بد اشترط التتابع وإلا لا صح كصيام ككفارة المجامع في نهار رمضان. يعاشر له في نهار رمضان عليه صيام شهرين ايه متتابعين، لو صام 57 وافطر يعيد مره ايه يبدا من الايه من البدايه. كفاره اليمين الجمهور عنها غير متتابع. ابو حنيفه قال لا بد من التتابع. لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ لا، الدليل على ذلك لا لا ليس القياس. الدليل على ذلك ان هناك قراءه شاذه، قراءه غير متواتره، صيام ثلاثه ايام متتابعه، زياده متتابعات زياده ايه؟ شاذه، زياده ايه؟ وابو حنيفه يرى الاحتجاج بالقراءه الشاذه وانه يبنى عليها احكام، ومن ثم ذهب الى وجوب التتابع في الصيام ايه؟ صيام الكفاره. طبعا هذه الامور سناخذها في اصول الفقه عندما نتحدث عن الدليل الاول من ادله الاحكام وهو الايه؟ القران. سنتحدث عن القران من ناحيه الاعجاز، من ناحيه الاحكام الوارده في القران، من ناحيه الناسخ والمنسوخ في القران، من ناحيه القران القراءه الشاذه هل يؤخذ منها، هل يؤخذ بها في الاحكام ام لا؟ كل هذه موجوده في علم اصول الفقه. فابو حنيفه يرى ان القراءه الشاذه يحتج بها، ومن ثم بدا الحكم. فانت عندما تكون دارس اصول الفقه وعارف اصل المساله ومن اين اتى ابو حنيفه بهذا القول، يكون عندك ايه؟ سعه افق. ولا تقول لماذا خالف العلماء؟ ولماذا فلان خالف الناس؟ عنده اصل مشى عليه. مشى ايه؟ عليه. اصول الفقه يسر عمليا الاجتهاد. بيان ضوابط الفتوى. من اهميه دراسه اصول الفقه بيان ضوابط الفتوى وشروط المفتي. صيانة الفقه الإسلامي من العبث. صيانة الفقه الإسلامي من العبث. ايضا من اهميه دراسه اصول الفقه عندما تقرا في كتب الفقه وانت تدرس اصول الفقه تستطيع سريعا ما تفهم وسريعا ما تحصل. خذ مثال افعال الرسول صلى الله عليه وسلم. افعال الرسول صلى الله عليه وسلم لو خرج عليك قائل في محاضره قال انا كمسلم غير مطالب بكل افعال النبي صلى الله عليه وسلم، ما رد في هذا الكلام؟ فقط الخصوصية فقط، كالنكاح بأكثر من أربع وكوصال الصيام، تقصد ذلك؟ فأنت غير مطالب إيه؟ بها، بل تأسف إذا فعلت ذلك، إذا تزوجت أكثر من أربع، إذا جمعت أكثر من أربعة، وما دون ذلك أنت مطالب. يعني ما دون ذلك من الأفعال أنت مطالب بها. ما انا عايز ان تجيب، انا اسالك سؤال، هل انت مطالب بكل الافعال مع نفس الصيام؟ اكيد افعال الرسول صلى الله عليه وسلم الافعال المجرده التي ليس فيها اوامر انما ورد عنه فعل كذا، هل انت مطالب بجميع افعال الرسول صلى الله عليه وسلم ان تقوم بها؟ ما الرجل قال فان خرجت من هذا القسم باقي الاقسام فعل وجوب فعل استحباب بالاستحباب في الجمله أنت مطالب بكل الأفعال؟ أنا أقول لا أقول على سبيل الوجوب، لا أقول على سبيل الوجوب. وأنت مستطيع بكل الأفعال. طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح كان إذا صر استنار وجهه، طبق هذه السنة. لكن أنت معي يا أخي الكريم، أنا سؤالي واضح، أقول هل الأفعال الواردة على رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم مطالب بها؟ ليه تنقسم الأقسام؟ منها ما هو مطالب بها، ومنها ما ليس مطالب بها، كأفعال الجبلة، الأفعال الجبلية. مثلا كان إذا صر استنار وجهه، كأفعال العادة. المغيرة بن شعبة يقول النبي صلى الله عليه وسلم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان يرتدي عباءة ضيقة الأكمام، فهل من السنة أن ترتدي عباءة ضيقة الأكمام؟ هل من السنة ذلك؟ ليس من السنة ذلك. فكل هذه الأمور أصول الفقه يوضح لك، يقسم لك أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما هي جبلية، ومنها ما هي عادات، ومنها ما هي خاصة به، ومنها ما هي واجبة عليه ليست واجبة علينا، ومنها ما يتساوى مع أمته فيها. فالشاهد أن علم أصول الفقه من العلوم المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يقبل عليها. هل تكلم السلف من الصحابة والتابعين في علم أصول الفقه، أو أم هو علم حادث؟ أم هو علم حادث؟ نقول قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن الكلام في أصول الفقه وتقسيمها، أي تقسيم أصول الفقه إلى الكتاب والسنة والإجماع واجتهاد الرأي، والكلام في وجه دلالة الأدلة الشرعية على الأحكام أمر معروف من زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان ومن بعدهم من أئمة المسلمين، وهم كانوا أقعد بهذا الفن من غيرهم. ولما كتب عمر رضي الله عنه إلى شريح: اقض بما في كتاب الله، فإن لم يكن فبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن فبما اجتمع عليه الناس، اجمع فبما اجتمع عليه الناس، فإن لم تجد فإن شئت أن تجتهد رأيك، اللي هو القياس. هذا كتاب عمر لمن؟ لشريح القاضي. إذا الصحابة تكلموا في مثل هذه الأمور. مسألة أخرى، أول من صنف في أصول الفقه مصنفات، أول من صنف في أصول الشافعية رحمه الله تعالى، هو أول من صنف في أصول الفقه حيث كتب كتاب الرسالة، ثم تبعه الناس بعد ذلك. مصادر أصول الفقه هذه القواعد. أصول الفقه المجمل والخاص والعام والمبين والمبين، كل هذه المباحث أصول الفقه، أبواب سنقصها، والمطلق والمقيد، كل هذه المباحث أصول الفقه، كما أن اللغة فيها المرفوعات المنصوبات المجزومات الجمل النواسخ. الفقه فيه كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصيام، كتاب الحج. أصول الفقه فيه كتاب، سنبدأ بعون الله تعالى بكتاب الأحكام، كتاب الأحكام، الأحكام الخمسة: الواجب، الإيجاب، الاستحباب، الكراهة، التحريم، الوجوب. ثم بعد ذلك الأحكام الوضعية: السبب، الشرط، الركن، الرخصة، العزيمة، الصحة، الفساد. ثم بعد ذلك سندخل في باب الأدلة، الأدلة الشرعية: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، العرف، شرع من قبلنا، مذهب الصحابة، إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك سندخل في النسل، أحكام النسل، هل القرآن ينسخ بعضه؟ هل القرآن ينسخ السنة؟ هل السنة تنسخ القرآن؟ هل خبر الآحاد ينسخ القرآن؟ هل خبر الآحاد ينسخ المتواتر؟ مباحث اصول الايه الفقه، فلا تستعجلوا الايه الامور. هذه القواعد، من اين اتت؟ العام في الوجوب، استغفر الله، الامر في الوجوب، من اين اتت؟ يعني عندما قال العرب الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، هذا استقراء لغه العرب. فكذلك هذه القواعد لم تؤخذ للذوق، انما مصادر هذه القواعد او مصادر اصول الفقه استقراء نصوص الكتاب والسنه الصحيحه، الاثار المرويه عن الصحابه، اجماع السلف الصالح، قواعد اللغه، العقل السليم. خمسه امور: الكتاب والسنه، الاثار المرويه عن الصحابه، اجماع السلف الصالح، قواعد اللغه، العقل السليم. هذه الامور التي بني عليها علم اصول الايه الفقه، علم اصول الفقه. كم المره الوقت ده؟ نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ومن احسن قولا.